بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وتصح بمجهول كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له، إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا. له كان له مثل مال أقلهم نصيبا. أحسن الله إليك. كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. سبق لنا أن الوصية تصح بما يعجز عن تسليمه وما لا يقدر على تسليمه، مثل لو أوصله بعبد آبق حكم الوصية جائزة. طيب صحيح، لماذا تصح مع أنه مجهول؟ لأن الموصى له إن حصل العبد الآبق فهو غانم، وإن لم يحصله فهو سالم. واضح؟ كذلك لو أوصى له بطير في هواء. طيب، الوصية بالمعدوم جائز. نعم، فالوصية صحيح. طيب، لو قال أوصيت بما في بطن هذه الشاة ولم يكن في بطنها شيء، لم تصح. نعم، لأن محل الوصية الآن إيش؟ غير موجود، بخلاف ما تحمل. فالوصية الآن بالنمى، وهنا فرق بين الوصية بالعين والوصية بالنمى. طيب، أوصى له بكلب علي تصح، وكم يكون له؟ ثلث. يعني مثال إنسان مات وعنده 10,000 ريال وكلب، وقال أوصيت بهذا الكلب لفلان، كلب صيد. لا، فيه مال، لا، عنده 10,000 ريال نقد دراهم وهذا الكلب، فكم يكون للموصى له؟ الثلث. السبب لماذا الثلث؟ بس تخرص، يلا إذا صار بين السبب. لماذا الثلث؟ ليش؟ طيب تقول النصف، الربع، كامل، لماذا تخص الثلث؟ وش ما يحق له؟ نعم، لأنه ليس في المال من جنسه، ليس في المال من جنسه، فيكون يقسم ثلاثا، فلا يستحق الموصى له إلا الثلث. طيب، لو أوصى له بكلب وعنده 10 كلاب، محمد، ها؟ نعم، يأخذ الكلب لأنه يخرج من الثلث، إذ أن في التركة ما هو من جنسه. طيب، أوصى له بزيت متنجس. فهد، وش معنى زيت متنجس؟ أي كان طاهرا فأصابته نجاسة. طيب، جائز. وله إيش؟ مثل قال أوصيت لزيد بهذه القلة من الزيت المتنجس أو الدهن المتنجس. نعم، إن لم يوجد غيره فله ثلث القلة، وإن وجد غيره فإنه يأخذها كاملا. طيب، هذا بناء على المذهب. إذا قلنا بأن نافل، إذا قلنا بأن المتنجس يطهر، الزيت المتنجس يطهر، يعني هذا القول مبني على أن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، وإذا قلنا بالقول الراجح إنه يمكن تطهيره، ففي هذه الحال يكون له الزيت والدهن كاملا لأنه مال، فهو كما لو أوصله بثوب متنجس، لو أوصله بثوب متنجس. طيب المؤلف يقول بزيت متنجس، يا عبد الرحمن ما قال نجس، السبب؟ لا، لماذا ما قالوا بزيت نجس؟ قال متنجس. أنا لا أسأل عن الفرق، أسأل عن كون المؤلف لم يعبر بنجس، لا أسأل الفرق بين النجس والمتنجس. نعم نوع. كيف لا يدخل؟ لماذا ما يدخل؟ لأن الزيت المتنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا على المذهب. الزيت النجس، الزيت النجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا بخلاف الزيت المتنجس. وسبق لنا القول الراجح أن الزيت المتنجس يطهر وعليه فيكون حكم حكم الطاهر، والزيت النجس يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به بحيث لا تتعدى نجاسته. وعلى هذا فالمثال الصحيح على كلام، في المثال الصحيح في قول المؤلف نقول وبزيت نجس، تم تطبيق القاعدة. طيب لو أوصله بعبد من عبيده مترك، قال أوصيت له بعبد، عنده أعبد كثيرة، ها؟ ما عين عبد، عبد طيب يعطى ما يقع عليه اسم العبد. طيب هل نراعي الاسم العرفي أو اللغوي؟ نعم، المذهب المشي عليه المؤلف أنه يؤخذ بالحقيقة العرفية، والمذهب أن المعتبر الحقيقة اللغوية. طيب لماذا تعتبر الحقيقة العرفية؟ ما وجه من يعني وجه قول من قال إننا نعتبر الحقيقة العرفية؟ ما حضرت؟ طيب نعم نعم، لأن طيب حقيقتي إيش؟ لأن كلام المتكلم يحمل، لأن كلام الناطق يحمل على لغته وعلى عرفه. طيب والذين يقولون أنه يحمل على الحقيقة اللغوية، علي نعم ما حضرت؟ طيب عبد الرحمن، لأن الأصل إذ أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل على الحقيقة اللغوية. طيب ينبني على الخلاف لو أوصى له، لو قال أوصيت لفلان بشاة وثور وبعير، شاة وثور وبعير، الشاة في العرف الأنثى من الضأن، والثور الذكر من البقر، والبعير الذكر من الإبل، صح؟ طيب إذا أوصى قال أوصيت له بشاة وثور وبعير، فعلى المذهب، فعلى كلام المؤلف يعطى أنثى من الضأن وذكر من البقر وذكر من الإبل، وعلى المذهب يجوز للورثة أن يعطوه أي ذكر أو أنثى من المعز ومن الضأن، يعني لو أعطوه تيسا يجوز، لأن التيس يدخل في مسمى الشاة. طيب الثور يجوز أن يعطوه بقر أنثى أو ذكر، كذلك البعير يجوز أن يعطوه ذكرا أو أنثى، إذ البعير في اللغة يشمل الذكر والأنثى، والثور في اللغة يشمل الأنثى والذكر، والشاة في اللغة تشمل الأنثى من الضأن والأنثى من المعز والذكر منهما. ولذلك الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا مثل عليه دم، من ترك واجبا فعليه دم، ما المراد بالدم؟ ها؟ شاة أو ها أو ماعز أو ما أشبه ذلك، كل ما يجزئ في الأضحية يجوز. طيب، وقلنا أن الصواب في المسألة إيش؟ العرف، العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا، يعني حدث مال، ولو دية، يعني ولو كان الذي استحدث دية، فإنه يدخل في الوصية. مثال ذلك: إنسان أوصى بثلثه لشخص، قال: أوصيت بثلثي لفلان، وكان عنده 30,000. كم الثلث؟ 10,000. 10,000. ثم إن الله عز وجل رزق هذا الموصى، رزق هذا الموصي رزقا باكتساب أو بإرث أو ما أشبه ذلك، فصار ماله عند الموت 300,000. الآن الحادث كم؟ 270,000. هل تدخل في الوصية؟ هل تضم ولا لا؟ نعم تضم. لماذا؟ نقول: لأنه سبق لنا أن الثلث يعتبر عند الموت، فعلى هذا يكون للموصى له 100,000. أعيد المثال: رجل أوصى بثلثه لشخص وكان عنده 30,000، فالثلث 10,000، ثم إن الله عز وجل رزقه باكتساب أو بإرث أو ما أشبه ذلك، فصار المال عند الموت 300,000، فيكون الموصى له كم؟ 100,000، الثلث 100,000. والسبب أن الثلث يعتبر عند الموت، لأن الوصية إنما تثبت عند الموت، وهذا واضح. طيب، قول المؤلف رحمه الله: ولو دية. ولو، لو العلماء رحمهم الله يعبرون بها أو يأتون بها تارة لرفع التوهم، وتارة للمبالغة، وتارة إشارة إلى الخلاف. إذا ورد عليك لو في كلام الفقهاء: ولو كان كذا، ولو كان كذا، فأحيانا تستعمل لرفع التوهم، يعني ولو كان لا تتوهم أن هذا غير داخل، واضح؟ طيب، وتارة تستعمل للمبالغة، للمبالغة، مثل لو قال: إنه لا يصح كذا وكذا، ولو باعه بدراهم كثيرة لا يصح، يعني مثل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لو استغفر 71 يغفر لا. طيب، وتارة يراد بها أو يؤتى بها إشارة إلى الخلاف. ما الذي يدرينا هذا؟ هل المراد هذا أو هذا أو هذا؟ نقول: إذا كان المسألة فيها خلاف، ولا سيما الخلاف يعني خلاف في مذهب الحنابلة مثلا، فهي إشارة خلاف. وإن لم يكن في المسألة خلاف، يعني لو رجعت إلى كتب الخلاف وقالوا مثلا وجدت بلا نزاع أو لا خلاف في المسألة، فهي إذن إما أن تكون لرفع توهم أو تكون للمبالغة. طيب، يقول: فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. وإنما قال المؤلف: ولو دية إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن الدية لا تدخل، إن الدية لا تدخل. مثال ذلك: إنسان أوصى بثلثه لزيد، ثم قتل الموصي، جنى عليه شخص جناية وقتله خطأ أو شبع عمد أو عمد، وتنازل الورثة إلى الدية، إلى الدية، الدية كم أعطوه الجاني؟ أعطى الورثة 100,000. هل الآن الدية تدخل في الوصية أو لا تدخل؟ نقول: تدخل، تدخل في الوصية. لماذا؟ لأنها عوض عن النفس، الدية عوض عن النفس، وسببها، سبب الدية سابق على الموت، إذ أن سبب الدية هو الجناية، والجناية سابقة على الموت. هو مات ثم جني عليه، ولا جني عليه ثم مات؟ جني عليه ثم مات. إذن سبب الدية هو الجناية، والجناية سابقة على الموت. إذن الملك تقدم سببه على الموت. مفهوم؟ فهم سليم؟ طيب، إذن إذا جني عليه جناية رجل مثلا أوصى وصية ثم جني عليه جناية ومات، واختار الورثة مثل كان قتل عمد، اختار الورثة الدية ودفع الدية للورثة، فإن الدية تدخل في الوصية. سبب نقول الدية لأن الدية عوض عن النفس، وسببها سابق على الموت، إذ أن سببها هو الجناية والجناية سابقة على الموت، إذ الموت حدث بها، الموت حدث بالجناية. واضح؟ طيب، فعلى هذا لو كان عنده 5000 أوصى لزيد بثلث ماله، كان عنده 5000 ثم جني عليه ومات ودفع الجاني إلى الورثة 100000، فإن هذه 100 تضم إلى 5 فيعتبر الثلث من 105. كم ثلث 5؟ ثلث 5 1600 لحظة 1666. طيب، إذا ضممنا ثلث 100 كم؟ 33 و300 لا، ثلث 100 كم؟ 33000 و300 و33 وثلث. طيب، إذا ثلث 100 هو 5، 35000، لأن 1666 أضفها إلى 33333 وثلث تكون إيش؟ 35000. إذن الآن تكون وصية كم؟ 35000. واضح؟ نمثل مثال أوضح من هذا. طيب، رجل أوصى وصية، قال أوصيت لزيد بثلث مالي، وكان ماله 3000. واضح؟ طيب، ثم جني عليه جناية وأعطي دية، الدية 120000 مثلا، قتل عمد فيه الدية ضعفت يعني غلظت 120000. كم ثلث 120؟ 40، وثلث 3 السابقة 1، إذن تكون الوصية 41000. واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله ولو دية، يعني أن الدية تدخل في الوصية، وإنما أشار المؤلف قال ولو دية إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن الدية لا تدخل في الوصية، إذ أنها وجبت عند الموت، فهو حينما وجبت الدية لم يكن موجودا، والميت لا يملك، لكن الصواب كما سبق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية. نعم، لفوات المحل. أوصي له بمعين فتلف، مثاله قال أوصيت بهذه السيارة، سيارة لزيد، ثم احترقت، فإن الوصية تبطل. فلو جاء الموصى له إلى الورثة بعد الموت وقال أعطوني بدل هذه السيارة فلا يلزمهم، لأن الموصي لم يقل أوصيت بسيارة من مالي، أوصيت فلان بسيارة من مالي، لا، قال أوصيت بهذه السيارة. إذن محل الوصية الآن تلف، فالوصية لم يكن لها محل، أو الموصى به تلف، فيفوت على الموصي. طيب، يقول رحمه الله ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت الوصية، بطلت الوصية، وسواء الموصى له وسواء بطلت، وسواء تلف هذا المعين قبل موت الموصي أو بعد موت الموصي، لا فرق. مثاله قبل موت الموصي قال أوصيت بهذه السيارة لفلان ثم احترقت قبل أن يموت الموصي، هل للموصى له شيء؟ لا. طيب، قال أوصيت بهذه السيارة لفلان ومات الموصي والسيارة موجودة لكن احترقت بعد الموت، فهل له شيء؟ لا، لأن الوصية في الصورتين إيش فات محلها، فات محلها. قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له، إن تلف المال غيره يعني غير المعين، يعني لو تلف المال سوى هذا الذي أوصى به فإنه يكون للموصى له، للموصى له. لكن المؤلف يقول إن خرج من الثلث كما سيأتي مثال ذا. لا تلف، تلف مو لن يتلف المال هو. طيب إن تلف المال غيره يعني غير المعين فهو للموصى له. مثال ذلك إنسان أوصى لشخص بسيارة مثلا، أوصى له بسيارة، أوصى له بسيارة وكان عنده مال غير السيارة، السيارة قيمتها 10,000 وعنده أيضا سيارات، عند مثلا نمثل رجل عنده 10 سيارات، 10 سيارات وأوصى لزيد بسيارة من هذه السيارات، ثم قدر الله واحترقت السيارات 9 كلها ولم يبق إلا السيارة الموصى بها، موصى بها. هنا تلف المال، تلف المال غيره، يعني هذا الرجل لا يملك إلا هذه 10، هل تبطل الوصية ولا لا؟ لا لا تبطل الوصية، لا تبطل الوصية. لكن المؤلف يقول فهو للموصى له، إذن هذه السيارة يقول الوصية باقية، وصية باقية. لكن المؤلف يقول اشترط، قال إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، ومعلوم أنه إذا لم يبقى إلا الموصى به المعين فلن يخرج من الثلث، هذا معلوم ولا لا؟ يعني مثل 10 سيارات قال أوصيت له بسيارة من هذه 10 وتلفت السيارة 10، تلف 9 منها، ما لم يبقى إلا الموصى له، لم يبقى إلا السيارة الموصى بها، معلوم حينئذ أن هذه السيارة لن تخرج من الثلث، ستكون أقل من الثلث، لأننا نقدر كأن الموصي مات عن هذه السيارة فقط، وحينئذ يكون للموصى له كم؟ ثلث السيارة. واضح فارس؟ واضح؟ أعيد، رجل عنده 10 سيارات، 10 سيارات قال أوصيت صاحب معرض، قال أوصيت بهذه السيارة لفلان، وأخذ السيارة الموصى بها ووضعها مكان آخر كراش ثاني، وبقيت السيارات في المعرض، قدر الله واحترق المعرض. ها؟ وشلون احترقت؟ لا لا لا، قبل الموت، احترقت قبل موته، احترقت السيارات 9 قبل أن يموت، وش بقي الآن؟ بقي 1. الآن الوصية تبطل ولا باقية؟ باقية. المؤلف يقول للموصى له إن خرج من الثلث، من المعلوم الآن أن الموصى به لن يخرج من الثلث، لأنه لم يبقى من ماله إلا إيش؟ هذه السيارة، هذه السيارة. واضح؟ فكأن الموصي مات ولم يخلف إلا هذه السيارة الموصى بها، وحينئذ إن أجاز الورثة، الورثة الوصية، فالسيارة كاملة لمن؟ للموصى له. وإن لم يجيزوا وقالوا نريد حقنا، فحينئذ يكون له الثلث ولهم الثلثان. واضح؟ طيب لو أوصى له بسيارة من 10 سيارات في المثال السابق واحترقت 9 وبقيت هذه السيارة وله مال آخر، ننظر هنا إن خرجت من الثلث فهي له كاملة. فمثلا لو كانت قيمة هذه السيارة الباقية 5,000 والميت خلف 10,000، ها؟ لها، له كل السيارة لأنها تخرج من الثلث. ها؟ شو من جنس مال، مال السيارة مال، مع النبلة راحة السلابة. واضح؟ السيارة مال الآن، فهم ولا لا؟ أعيد مثال، إنسان عنده 10 سيارات قال الصاحب معرض، قال لشخص أوصيت لك بهذه السيارة، واضح؟ قال طيب وأنا الآن بأخذ السيارة بضعها في مكان آخر، أعزلها، وضعها في مكان آخر، قدر الله واحترق المعرض، احترق المعرض. الآن الوصية تبطل ولا لا تبطل؟ ها؟ لا تبطل، وصية باقية لأن الموصى به موجود. طيب كم للموصل، كم للموصل له؟ هل يستحق السيارة كاملة أو لا؟ نقول إن كان هناك مال آخر ننظر، فلو قدر أن الموصل له لا يملك إلا هذه السيارات فكم سيكون للموصل؟ ها؟ قصدي لو كان الموصي لم لا يملك إلا هذه السيارات فليس للموصل له إلا ثلث السيارة. طيب لو كان الموصل الموصي له أموال أخرى مثل خلف هذه السيارة، يعني بقي هذه السيارة وعشرة آلاف عند الورثة والسيارة قيمتها 5000، يستحقها كاملة؟ نعم كاملة يستحقها كاملة. طيب لو عنده بقي سيارة أخرى، يعني تلف المال إلا هذه السيارة الموصى بها وسيارة أخرى، وهذه السيارة الموصى بها قيمتها 10000 والسيارة الأخرى قيمتها 5000، كم يكون له من السيارة الموصى بها؟ نصفها، نصفها. واضح؟ لأن 10 و5 ثلثها كم؟ ثلثها 5، وقيمة السيارة 10، إذن هي النصف. مفهوم؟ طيب ولهذا قال فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، ومعلوم أنه إذا لم يبق إلا هذا الموصى به فلن يخرج من إيش؟ الثلث. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. والأنصباء والأجزاء لا فرق بينهما، فإذا قيل نصيب أو قيل جزء فلا فرق بينهما، ولهذا يقال هذا نصيب فلان من هذا الملك، ويقال هذا جزء فلان من هذا الملك، والمعنى يختلف أو واحد أو واحد، لكنهما في هذا الباب يفترقان، أعني الوصية، أعني النصيب والجزء. فالمراد بالنصيب في هذا الباب ما أضيف إلى وارث، إلى وارث. المراد بالنصيب ما أضيف إلى وارث، يعني المال المضاف إلى الوارث. والمراد بالجزء ما أضيف إلى المال. انتبه، نقول الآن النصيب والجزء لا فرق بينهما، فإذا قيل هذا نصيب فلان من هذا الملك أو هذا جزء فلان من هذا الملك فلا فرق، لكن في هذا الباب يفترقان. ما الفرق؟ نقول الفرق أن النصيب ما أضيف إلى أحد الورثة، النصيب ما أضيف إلى أحد الورثة، إلى نصيب أحد الورثة سواء كان معينا أم غير معين، والجزء ما أضيف إلى المال. فمثلا لو قال أوصيت لفلان بمثل نصيب زوجتي، هذا نصيب أو جزء؟ نصيب، لأنه أوصى له، لأنه أضاف المال إلى أحد الورثة. ولو قال أوصيت لفلان بشيء من مالي، بجزء من مالي، هذا وصية بجزء، وصية بجزء. وبهذا نعرف أن الوصية باعتبار الموصى له تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وصية بنصيب، ووصية بجزء، ووصية بهما، يعني أن يجمع بين النصيب وبين الجزء. فالوصية بالنصيب أن يضيف الموصي النصيب إلى أحد الورثة، أي أن يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، أحد الورثة. واضح؟ هذا الوصية بالنصيب. الوصية بالنصيب أن يضيف الموصي الوصية إلى أحد الورثة بأن يقول أوصيت لفلان بمثل نصيب فلان، وهي على قسمين، الوصية بالنصيب على قسمين. القسم الأول أن يضيفه، أن يضيف الوصية إلى نصيب وارث معين، إلى نصيب وارث معين. والقسم الثاني أن يضيف الوصية إلى نصيب وارث غير معين. مثال معين أن يقول أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني أو بمثل نصيب زوجتي. هذه وصية بنصيب وارث معين. ومثال الوصية بنصيب وارث غير معين أن يقول أوصيت لفلان بنصيب أحد الورثة، بمثل نصيب أحد الورثة، بمثل نصيب أحد الورثة. فالآن أوصى بنصيب ولكنه لوارث غير معين. ما الحكم في المسألتين؟ نقول الحكم إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، وإن أوصى له بمثل نصيب وارث غير معين فله ما لأقلهم، أقل واحد في الورثة يعطى مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مثال ذلك أوصى مؤلف قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، فله الثلث. مثال إنسان قال أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني وله ابنان، كيف ميراث الابنين؟ يعني بدون الوصية يتقاسمان المال، لهذا نصف المال ولهذا نصف المال. طيب إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين نقول له مثل نصيبه مضموما إلى إيش؟ المسألة، مضموما إلى المسألة، فنجعله كواحد منهم. فنقول المسألة الآن بدلا من أن نقول المسألة من اثنين للابن واحد وللثاني واحد، نقول المسألة الآن من إيش؟ من ثلاثة، من ثلاثة. هذا معنى قول المؤلف فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، لأن الآن قسمنا المسألة، قلنا المسألة من ثلاثة، للموصى له الثلث واحد، وللابن الثلث واحد، وللابن الثاني الثلث واحد. الآن صار له مثل نصيبه تماما، ما في إجازة، ما في إجازة، ثلث يجو... حتى لو ما أجاز حق له، واضح الآن؟ طيب ولهذا المؤلف شف يقول مضموما. لماذا قال مضموما؟ يعني أننا لا نعطيه غير مضموم، لأننا لو أعطيناه غير مضموم لكان معنى ذلك أننا نقول الآن هذا الرجل هلك عن ابنين يقتسمان المال أنصافا، هذا نصف وهذا نصف، إذن نعطي الموصى له نصف ويبقى النصف الثاني يقتسمانه الابنين، هذا إذا قلنا أننا لا نضم. مفهوم؟ ها؟ ولهذا المؤلف يقول مضموما، مضموما. ونحن إذا ضممنا صار له مثل نصيب أحد الورثة أو نصيب الابن. أنت بالمثال أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان، لو لم نضم الموصى، الموصى نصيب الموصى به، كم معنى ذلك أن نقول للموصى له إيش؟ كم نصيب الابن الآن؟ نصف، نقول له نصف المال والباقي يقتسمانه، فنجعل المسألة من اثنين للموصى له واحد والباقي للابنين، هذا له ربع وهذا له ربع. الآن هل للموصى له مثل نصيب الابن أو أكثر؟ أكثر. وذلك ما نعمل هذا الموقف مضموما إلى المسألة، مضموم، فنضمه إلى المسألة، فنقول إذا أوصله مثل نصيب وارث معين نجعله كواحد منهم، فتكون المسألة من ثلاثة. طيب أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء، كم يكون له؟ الربع، يكون له الربع. أوصى له بمثل نصيب ابنه وله خمسة أبناء، له السدس. طيب أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت، التسعان، لأن الآن أقسم المسألة هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنت، المسألة من سبعة، المسألة من سبعة، المسألة من سبعة لأجل أن تكون الذكر متحضر اثنين. طيب كم نصيب أحد الأبناء؟ اثنين، أضفها إلى المسألة تكون اثنين، تعول إلى اثنين زائد سبعة كم؟ تسعة. إذا له اثنين من تسعة تسعان. تسعان. ها؟ لا هذا مثل نصيب أحد أبنائه. أي أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت. الآن لو لم يكن موصل له كيف تقسم المسألة؟ نقول الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأبناء كم؟ ثلاثة، رؤوسهم تكون ستة، والبنت واحد. ستة وسبعة، ستة وواحد سبعة. إذا المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان، اثنين اثنين اثنين ستة، وللبنت سهم واحد. طيب هو أوصى بمثل نصيب ابنه، الابن كم نصيبه؟ ها؟ اثنين. أضف اثنين إلى أصل المسألة تكون تسعة. طيب لو أوصى بمثل نصيب بنته وله ثلاثة أبناء وبنت، كم يكون له؟ الثمن. الثمن واضح؟ طيب أوصى له بمثل، ها؟ أضف نصيب البنت إلى أصل المسألة. لا أصل المسألة من سبعة. الآن هلك ثلاثة أبناء وبنت، كم مساتهم؟ من سبعة. لما أوصى بمثل نصيب ابنه أضفنا اثنين صارت تسعة، لما أوصى بمثل نصيب بنته أضفنا واحد صار ثمانية. طيب أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وبنت وعم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم الباقي. المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم ثلاثة. طيب كم نصيب الزوجة؟ الثمني كم سهامها؟ واحد. إذا له واحد، إذا له التسع. له التسع. شف مضموما إلى المسألة، لو لم نضمه إلى المسألة نضمه إلى المسألة لحصل نقص على أحد، على بعض الورثة دون بعض. واضح؟ إذا قلنا الآن ما نضم المسألة وأوصى بمثل نصيب زوجته، فنقول الآن نصيب الزوجة الثمن، يلا خذ الثمن ثم نقسم الباقي على الورثة، يكون النقص على من؟ على العم. العم هو الذي ينقص. مفهوم؟ واضح؟ طيب هذا القسم الأول من الوصية بالنصيب. احنا قلنا الوصية باعتبار الموصى به ثلاث أقسام أو ثلاثة أنواع، وصية بنصيب وبجزء بعد وبهما. وقلنا الوصية بالنصيب تنقسم إلى قسمين، أن يوصي له بمثل نصيب وارث معين، والقسم الثاني أن يوصي له بمثل نصيب وارث غير معين، كما لو قال أوصيت له بمثل نصيب أحد الورثة. فكيف يكون الحكم؟ نقول له ما لأقلهم، أقل وارث نعطيه مثل نصيبه. مثاله قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد الورثة، وقد هلك أو خلف زوجة وأما وبنتا وعم. زوجة وأم وبنت وعم، زوجة لها ثمن والأم سدس والبنت نصف والعم الباقي، كم تكون المسألة؟ من 24. للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف 12، والباقي للعم كم؟ خمسة. خمسة باقي للعم خمسة. واضح؟ طيب أقل واحد نصيب من؟ الزوجة. كم الزوجة نصيبها؟ ها؟ الثلث ثلاثة. إذن نضيف الثلاثة إلى 24 تكون المسألة من 27. طيب أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة وله أربع زوجات، أربع زوجات وأم وبنت وعم. لا مو بنفسها. طيب اسمع، مو بنفسها الزوجات. الآن المسألة من كم؟ من 24. عندنا ثمن وسدس ونصف وباقي، المسألة 24 للزوجات أي يشتركان في الثمن، ثمن 24 ها ثلاثة. طيب ثمن 24 ثلاثة، خلى ثلاث زوجات، ثلاث زوجات. طيب وللبنت احنا قلنا ثلاث زوجات وأم وبنت وعم، المسألة 24 للزوجات الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف 12 الباقي كم؟ خمسة. طيب أقل واحد من الزوجات نعطيه نصيب زوجة واحدة، كم نصيب زوجة؟ سهم. إذن نضيف للأربع وعشرين واحد، 25 مفهوم؟ واضح؟ طيب إذن الأنصار إذا أوصى بمثل نصيب فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، وحينئذ إما أن يوصى بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، إن كان مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. لماذا نقول مضموما إلى المسألة؟ لأننا لو لم نضمه إلى المسألة لحصل النقص على بعض الورثة دون بعض، وهذا غير عدل، لابد أن يكون النقص على الجميع. إذن تعول المسألة بهذا النصيب، فبدلا مثلا من تكون المسألة من سبعة وقد أوصله بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة ابن وبنت، تعول إلى تسعة وهكذا. وأما إذا كان قد أوصى بمثل نصيب وارث غير معين فله ما لأقلهم، انتبه كلام المؤلف، ولهذا قال وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، لأن هذا هو اليقين، اليقين وما زاد عنه مشكوك فيه. فإذا قال أنا طيب أعطوني مثل نصيب البنت 12، نقول لا، المتيقن نصيب الزوجات، ما زاد عن مشكوك فيه. ما الذي يدرينا على أن الوارث مثل أن الموصي أراد نصيب البنت؟ الآن كون الموصي أراد نصيب أحد الزوجات أو الزوجة متيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه. والأصل إيش؟ أن المال للورثة، أن المال للورثة. طيب ولهذا قال فما ابن وبنت ربع، ابن وبنت ربع، لأن ابن وبنت المسألة من ثلاثة، للابن سهمان وللبنت سهم، لهما لأقلهم سهم، أضفه للثلاثة أربعة. طيب ومع زوجة وابن تسع، لأن زوجة وابن المسألة من ثمانية، الزوجة لها ثمن واحد والباقي للابن سبعة، نعطيه مثل نصيب الزوجة، أضف الواحد السهم إلى الثمانية تكون تسعة، ولا نقول أعطيه مثل نصيب الابن أضف سبعة إلى ثمانية تصير من 15، لا. طيب واضح الآن؟ طيب بقينا النوع الثاني، الوصية بالجزء، الوصية بالجزء، والنوع الثالث الوصية بهما معا، والنتي إن شاء الله تكلم عليها.